بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم ان معنى ذكر حكمي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس جمع الجوامع، درس شرح العضل على ابن الحاجب. وصلنا الى قول ابن الحاجب رحمه الله: واعلم ان ما عنه الذكر الحكم، اما ان يحتمل متعلقه النخيل بوجه او لا. ما لا يحتمل متعلقه النخيل بوجه الذي هو الثاني، العلم الثاني، وهو ما لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه العلم. والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا. والثاني: الاعتقاد، فإن طابق فصحيح، فاعتقاد صحيح، وإلا فاعتقاد فاسد. والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا، فالراجح الظن، والمرجوح الوهم، والمساوي الشك، وقد علم بذلك حدودها. أقول طيب، على كل، قبل أن نبدأ في الشرح لابد أن نمهد له بمقدمات ممهدة تسهل علينا الشرح إن شاء الله. عندي ألفاظ مستغربة في هذه الفقرة: ما عنه الذكر الحكمي. يبقى أنا أحتاج في هذا التفسير، في هذا المصطلح، إلى ما هو الذكر الحكمي، وما هو ما عنه الذكر الحكمي. سأتي في كلام العضد أن الذكر الحكمي هو، انظر انظر معي، الذكر الحكمي هو قولك زيد قائم. زي ياء دال زيد، قائم، قاف ألف همزة ميم. يبقى الصوت الذي تسمعه مني: زيد قائم، هذا هو الذكر. يبقى الذكر هو اللفظ. الحكم الذي يتضمن حكما وإسنادا، لفظ يتضمن حكما وإسنادا. يبقى ما هو الذكر الحكمي؟ ما قلته لك: لفظ يتضمن حكما وإسنادا. والحكم والإسناد بمعنى واحد. يبقى زيد قائم أو قام زيد، هذا هو الذكر الحكمي. طيب، ما عنه الذكر الحكمي؟ ايه كلمة ما عنه؟ يعني ما نشأ عنه شيء، نشأ عنه الذكر الحكمي. يبقى الذكر الحكمي وهو ذلك الصوت الذي سمعته مني: زيد قائم، نشأ عن شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو قولك ما عنه الذكر الحكمي. يبقى ما نشأ عنه الذكر الحكمي. طب ما هو ذلك الشيء الذي نشأ عنه الذكر الحكمي؟ الشيخ هنا يسميه المعنى النفسي أو الكلام النفسي، الشيخ العضد. وأنا يعني أحتاج في شرحي إلى أن أسميه الإدراك النفسي على نفس المعنى، ماشي؟ الكلام النفسي، المعنى النفسي، الذكر النفسي، هو يسميه الذكر النفسي. الذكر يعني يبقى، وهو ما وربما يسمى الذكر النفسي. يبقى الذكر النفسي، المعنى النفسي، فاهم؟ بس انا احتاج الى كلمه ايه؟ الادراك النفسي. طب يا مولانا، انا حصل لي اولا ايه؟ ادراك نفسي لحصول القيام من زيد، مش هذا حصل اولا؟ إدراك نفسي بحصول القيام من زيد، فعبرت عن هذا المعنى الذي أدركته وتعلق به إدراكي النفسي، هذا المعنى النفسي الذي تعلق به إدراكي، عبرت عنه بقولي زيد قائم، ماشي؟ تذكرون هذا البيت: إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، الأخطر. يبقى في عندي إدراك نفسي نشأ عنه الذكر الحكمي. يبقى هو الآن بدأ بتقسيم ماذا؟ بتقسيم الإدراك النفسي. ما عنه الذكر الحكمي، ما نشأ عنه الذكر الحكمي. ما نشأ عنه الذكر الحكمي هو الإدراك النفسي. إما انظر في الشرح في المتن، إما أن يحتمل متعلقه النقيض. فظهر عندي مفردة ثالثة، الذكر الحكمي مفردة أولى، ما عنه الذكر الحكمي مفردة ثانية. إما أن يحتمل متعلقه. ما هو متعلقه؟ الإدراك النفسي تعلق بماذا؟ تعلق بالحكم، تعلق بحكم النفسي وإسناد النفسي، وهو حصول القيام من زيد، حصول القيام من زيد. يبقى هذه النسبة النفسية لم أتلفظ بها بعد، ماشي؟ يبقى في عندي نسبة نفسية سواء تلفظت بها أو لم أتلفظ بها، يبقى في نسبة نفسية تعلق بها الإدراك النفسي. الإدراك النفسي، أنا أدركت زيد القائم ولم أتلفظ، يبقى مش في نسبة نفسية؟ وتعلق بها الإدراك النفسي؟ يبقى أنا أتكلم الآن في الإدراك النفسي والنسبة النفسية. إما أن يحتمل متعلقه، يبقى ما هو عندي ما عنه الذكر الحكمي، ما عنه الذكر الحكمي الذي هو الإدراك النفسي تعلق بشيء. ما هو هذا المتعلق؟ هذا المتعلق هو النسبة النفسية أو الحكم النفسي، تمام؟ هذا الحكم النفسي له نقيض ولا ليس له نقيض؟ قال لي له نقيض. فإن كان الحكم النفسي إثباتا فنقيده نفي. زيد قائم، مش هذا إثبات نفسي؟ نقيده النفي، النفي النفي، النفي النفسي، زيد ليس بقائم. طب وإن كان المدرك الذي تعلق به الإدراك النفسي اللي هو متعلق الإدراك النفسي اللي هو نفي، زيد ليس بقائم، فنقيده إثبات زيد قائم. يبقى الحمد لله كده احنا استعنا بالله تبارك وتعالى وبينا المفردات. الذكر الحكمي قولي زيد قائم، ما عنه الذكر الحكمي هو الإدراك النفسي. ما هو متعلق الذكر الحكمي؟ ما هو متعلق الإدراك النفسي؟ النسبة النفسية أو الحكم النفسي. هذا الحكم النفسي إن كان إثباتا فنقيده نفي، أو كان نفيا فنقيده إثبات. ما تعلق به إدراكك النفسي نقيده محتمل أو غير محتمل؟ نقيده محتمل أو غير محتمل؟ ما تعلق به إدراك النفسي نقيده محتمل أو غير محتمل؟ عندك قسمين. لو قلت لك إدراكك النفسي تعلق بأن الواحد نصف الاثنين، نقيده الواحد وليس نصف الاثنين، هذا النقيض محتمل أو غير محتمل؟ غير محتمل. إذن إدراكك النفسي المتعلق بنسبة نفسية لا تحتمل النقيضة، أي نقيضها غير محتمل، فهذا الإدراك النفسي يسمى علما. طب إدراكك النفسي تعلق بإيه؟ بنسبة نفسية نقيدها محتمل، نقيدها محتمل. لو قلت لك العالم حادث، العالم ليس بحادث، العالم قديم، العالم ليس بقديم، هذا محتمل؟ نعم، يعني محتمل. الفلسفة الذي كان يجزم بأنه قديم قد يتغير اعتقاده، واضح؟ طيب انظر يا مولانا، الشيخ هنا استعمل تعبيرات جيدة جدا ودقيقة جدا. هو يقول لك ايه؟ نقيده يحتمل النقيض بوجه أم لا؟ يعني بوجه من، لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، الواحد نصف الاثنين لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه. نعم. ف فإن كان كذلك فهو علم. طيب لو كان نقيده غير محتمل, يعني نقيده غير محتمل, نقيده غير إيه؟ محتمل, لكن ليس الوجه من وجوه بل عند الذكر فقط. الفلسفي الذي يعتقد أن العالم قديم هو لا يقبل فكرة أنه حادث, والذي يعتقد أن العالم حادث فهم؟ لا يقبل أنه قديم. يبقى هو لا يقبل النقيض مطلقا ولا يقبل النقيض عند الذاكر, عند الذاكر, عند الذاكر فقط. لكن العلم لا يقبل النقيض بوجه من الوجوه, لا عندي ولا عندك ولا عند أحد. واضح؟ متصور؟ يبقى العلم لا يقبل النقيض بوجه من الوجوه. الحقيقة العلمية هذه كانت ثابتة وستظل ثابتة, وثابتة عندي وثابتة عندك, لا تتغير بتغير الأزمان, لا تتغير بتغير الأشخاص, هي لا تقبل النقيض بوجه من الوجوه. لكن ما تعلق به إدراكك النفسي, نسبة النفسية, هي لا تحتمل النقيض ليس مطلقا, بل عند الذاكر. من هو الذاكر؟ الشخص الفلسفي الذي يقول العالم قديم كونه حادث هذا غير محتمل عنده, لكن محتمل عند غيري. متضح؟ ومن كان من أهل الحق يقول العالم حادث كونه قديم غير محتمل عنده لكن ليس عند غيري, لأن الفلسفي يقول هو قديم. يبقى العلم ما يتعلق به الإدراك النفسي فيصير علما نقيده غير محتمل بوجه من الوجوه. الإدراك النفسي إذا تعلق بنسبة نفسية نقيدها لا يحتمل النقيض عند الذاكر فقط, فهم؟ الشيخ يقول لك لو قدره, يعني قلت للفلسفي العالم كيف هو العالم عندك, يقول لك العالم قديم. طب تخيل كده أنه حادث, يقول لو تخيلته حادثا أنا لا أقبل هذه الفكرة. هو هذه الفكرة لو قدرت وجودها غير غير غير غير قابلة, غير قابلة للتحقق. ماشي, هو هذا النقيض لو تصورته وقدرته هو عندي غير محتمل. ولو ذهبت طب عند غيرك هو ايه؟ كون العالم حادث عند غيرك محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. والامر بالعكس ايضا. نرجع ونقول إدراكك النفسي تعلق بالنسبة النفسية, إذا كان نقيدها غير محتمل مطلقا فهذا الإدراك النفسي يسمى علما, وإن كان غير محتمل عند الذاكر فقط أي لا مطلقا فهو إيه؟ الاعتقاد. ثم بعد ذلك ننظر هذا الاعتقاد هل هو مطابق لما في الواقع أو ليس مطابق لما في الواقع. فإن طابق فهو اعتقاد كاعتقادك العالم حادث, أو لم يطابق فهو الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم. لحد كده متصور؟ أيوة. طيب طيب هو قال نحن الآن تكلمنا في قسم ما لا يحتمل النقيض. طب إدراكك النفسي إن تعلق بنسبة نفسية, هذه النسبة النفسية نقيدها محتمل, فإما أن يحتمله إيه؟ هو قال الشيخ إيه؟ إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا. هذا النقيض راجح أم مرجوح أم مساوي؟ إذا كان النقيض محتمل فهو محتمل براجحية أم بمرجوحية أم بتساوي ولا رابع. فما كان يعني ما كان نقيده محتملا راجحا فهو وهم, وما كان نقيده محتملا مرجوحا فهو ظن, وما كان نقيده محتملا على وجه التساوي مع مقابله فهو الشك. كده العبارة اتضحت؟ بس كان فيها إشكال في إيه؟ في عدم فهم ما هو الذكر الحكمي وما هو ما عنه الذكر الحكمي وما هو متعلق ما عنه الذكر الحكمي, فهم؟ فأنت تتعامل مع العبارة بثلاثة مجاهيل, كيف تفهم شيء؟ لكن الآن أظن إن شاء الله الأمر إيه؟ واضح. أقول إذا قلت زيد قائم أو ليس بقائم فقد ذكرت حكما وهو الذكر الحكمي. إذن الذكر الحكمي هو لفظ تضمن إسنادا وحكما وهو ينبئ عن أمر في نفسك. هذا الأمر في نفسك هو إيه؟ إثبات أو نفي، من إثبات أو نفي. عن أمر في نفسك يا مولانا، من هنا بيانية صح؟ نعم. ومن البيانية تفسر بإيه؟ الذي هو أو التي هو. عن أمر في نفسك الذي هو إثبات أو الذي هو نفي. وهو هذا المعنى النفسي هو ما عنه الذكر الحكمي. يبقى ما هو الذكر الحكمي؟ المعنى النفسي أو الذكر النفسي. وأنا أقول أنا أحتاج إلى أن أعبر عنه بالإدراك النفسي، وربما يسمى الذكرى النفسية. الذكرى النفسية، المعنى النفسية، الحكم النفسية. واضح؟ عبر عنه أنت بالإيه؟ بالإدراك النفسي. وهذا وله نقيض. وله نقيض. فللإثبات النفي وللنفي الإثبات. مش احنا صورنا الكلام كالآتي: في إدراك نفسي تعلق بنسبة نفسية. هذه النسبة النفسية هو مش الإدراك الذي له نقيض، متعلق الإدراك هو الذي له نقيض. الإدراك النفسي له متعلق هو النسبة النفسية، هذه النسبة النفسية لها نقيض. فإن كانت النسبة النفسية إثباتا فنقيدها نفي. زيد القائم، هذا هو المدرك، هذا هو المدرك، هذا هو متعلق الإدراك، يبقى نقيده ليس بقائم. زيد ليس بقائم فنقيدها قائم. أنا أتكلم عن الإدراك النفسي والمدرك النفسي. ولذلك متعلق، ولذلك متعلق هو طرفاه. ولذلك، ولذلك متعلق، ولذلك تعود على ماذا؟ اللي هو الذكر النفسي. ولذلك أي وللذكر النفسي، وللذكر النفسي متعلق هو طرفاه. طب أرجع وأقول مرة أخرى: ولذلك أي وللإدراك النفسي متعلق. ما هو ذلك المتعلق؟ هو النسبة النفسية المكونة من طرفين. لو عبرت عن أول الطرفين يكون موضوعا، ولو عبرت عن ثاني الطرفين يكون محمولا. زيد قائم. بس نحن ما زلنا في إيه؟ فيما قبل اللفظ. تصور؟ يبقى نسبة نفسية لها طرفان، لو عبرت عن أحدهما يكون موضوعا، ولو عبرت عن الآخر يكون محمولا. أظن كده الكلام ما فيه إشكال. فنقول ما عنه الذكر الحكمي. أنا أسألك سؤال: ما هو مورد التقسيم؟ أنا الآن جعلت موردا للتقسيم. ما عنه الذكر الحكمي إما أن يكون كذا أو لا، فالثاني كذا، الأول إما أن يكون كذا أو لا، الثاني كذا، الأول إما أن يكون كذا أو لا، الثاني كذا والأول كذا. هذا الذي أقسمه هو ما عنه الذكر الحكمي. ما عنه الذكر الحكمي فسرها: الإدراك النفسي. إذن مورد التقسيم هو الإدراك النفسي. فنقول ما عنه الذكر الحكمي سواء صدر عنه الذكر الحكمي أو لا. يا مولانا، أنا أدركت زيدا قائما، أنا أدركت زيدا قائما، إدراك النفسي يتعلق بهذه القضية. قد أعبر عنها فأقول زيد قائم، وقد إيه؟ لا أعبر. أنا لا يعنيني أن تعبر أو لا تعبر، فليس المقسم هو ما تتلفظ به، المقسم هو إدراكك النفسي لهذه النسبة. يبقى ما عنه ذكر الحكم هو الإدراك النفسي، سواء عبرت عن، ما مش هقول عنه بقى، عبرت عن متعلقه اللي هو النسبة النفسية أو لم تعبر. ما صدر عنه الذكر الحكمي، ما عنه الذكر الحكمي، سواء عنه صدر عنه الذكر الحكمي أو لا، إما أن يحتمل متعلقه النقيدة، إما أن يحتمل متعلق الإدراك النفسي. ما هو متعلق الإدراك النفسي؟ النسبة النفسية. إما أن تحتمل النقيدة، أي نقيد ما عنه الذكر الحكمي، لا أي نقيد متعلق الذكر الحكمي، أي نقيد متعلق الذكر الحكمي، نقدر مضاف، نقيد متعلق ما عنه الذكر الحكمي. إما أن يحتمل النقيد بوجه من الوجوه أو لا يحتمله بوجه من الوجوه. طب نقيده غير محتمل بوجه من الوجوه، اللي هو الثاني اللي أنا هو العلم، والثاني وهو. طب أنا الآن أنا أريد أن تستخرج أنت الحد، يبقى إدراك نفسي تعلق بنسبة نفسية، ماشي، نقيدها غير محتمل بوجه من الوجوه، هذا الإدراك النفسي يسمى علما. طب والأول ما هو الأول؟ إدراك نفسي تعلق بنسبة نفسية نقيدها محتمل بوجه من الوجوه، فإما أن يكون محتملا عند الذاكر أو غير محتمل عند الذاكر، الذاكر اللي هو الشخص، ماشي، الذي عنده إدراك نفسي وقد يتحدث عنه وقد لا يتحدث عنه، هذا الذاكر، هذا الذاكر نقيد تلك النسبة محتمل عندك أم لا؟ أنه غير محتمل عندي لكنه محتمل عند غيرك، هذا اعتقاد. طب إن كان محتملا عندك ومحتملا عند غيرك، فهذا ما نقسمه إلى شك وظن ووهم، كده متخيله؟ الثاني العلم، والأول وهو إدراك نفسي يتعلق بنسبة نفسية نقيدها غير محتمل، نقيدها إيه؟ محتمل بوجه من الوجوه، إما أن يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيدة لكان محتملا عنده أو لا، لو كان لو قدره، لو قدر النقيدة، هو النقيد ليس حاضرا في نفسه يا مولانا، النقيد ليس حاضرا في نفسه، لكن لو قدره يكون محتملا أم لا؟ أنا أقول زيد في الدار، طب كونه ليس في الدار محتملا عندك ولا لا ولا غير محتمل؟ اللي محتمل. طيب أنت الآن على مذهب أهل الحق وتعتقد اعتقادا جزيما أن العالم حادث، فلو قدرته قديما، هو كونه قديم لا يحضر في نفسي، لكن لو قدرته قديما، لو قدرته قديما، هذا المقدر محتملا عند، محتمل عندك ولا ليس محتمل؟ ليس محتمل عندي، لكنه محتمل عند غير. والله إذا كان محتملا عند الذاكر فهذا ما يقسم إلى شك وظن ووهم. طب غير محتمل عند الذاكر، هذا هو الاعتقاد. فقال بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملا عنده أو لا، غير المحتمل عند الذاكر هو الاعتقاد، وهو أي هذا الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع كمعتقدي أن العالم حادث فاعتقاد، وإلا بأن لم يكن المعتقد مطابقا للواقع فاعتقاد فاسد. والأول يبقى كده خلاص، إحنا كده خدنا العلم وخدنا الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. طيب أنا عشان هو هيقول في الآخر وقد عرفت حدودها، وقد عرفت حدودها، عرف الإدراك، عرف الاعتقاد الصحيح. ممكن يقول منها العجز، خذه صعب الله، إدراك نفسي أنا أدربك. على فكرة أنا لا ألتزم بعبارة الشيخ، أنا أعبر بما أفهمه. إدراك نفسي تعلق بإيه؟ بنسبة نفسية، هذه متعلق بنسبة نفسية نقيضها غير محتمل عند الذاكر، ماشي، يبقى هنقولها تاني معلش. بحيث هذا بحيث يكون بحيث ايه؟ ادراك نفسي. ادراك نفسي متعلق بنسبة نفسية مطابقة للواقع نقيدها غير محتمل عند الذكر. هذا هو الاعتقاد الصحيح. طب الاعتقاد الفاسد؟ ادراك نفسي متعلق بنسبة نفسية غير مطابقة للواقع نقيدها غير محتمل عند الذكر. لما انت كده عرفت الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. ثم يقول لك ايه؟ والاول الذي يحتمل النقيض عند النقيض المحتمل عند الذاكر ما كان النقيض فيه محتملا عند الذاكر. اما ان يحتمل النقيض اما ان يحتمل النقيض وهو راجح. وهو تعود على ايه؟ لا تحتمل على مقابل النقيض. وإما أن يحتمل النقيض مع أن مقابلا وهو أي مقابل النقيض راجح. يبقى خلي بالك وهو أي المدرك. وهو أي المدرك مع كونه يحتمل النقيض إلا أن المدرك أرجح من نقيضه. وهو أي المدرك راجح أو لا راجح بل مرجوح أو مساوي. فالراجح الظن. يبقى نحن الآن بحاجة إلى تعريف الظن. إدراك نفسي يتعلق بنسبة نفسية تمام كده تحتمل النقيض عند الذاكر مرجوحا. ويبقى مرجوحا دي حال من النقيض. يعتقد إدراك نفسي يتعلق بنسبة نفسية نقيضها محتمل عند الذاكر مرجوحا. ويبقى مرجوحا دي حال من ايه؟ من النقيض. طيب اذا عرفنا الظن بهذا يسهل علينا حد الوهم. ادراك نفسي متعلق بنسبة نفسية نقيضها محتمل عند الذاكر راجحا. ويبقى راجحا حال من النقيض. ويبقى عندي تعريف الظن. نسبة إدراك نفسي متعلق بنسبة نفسية نقيضها محتمل عند الذاكر مساويا. وتبقى مساويا حال من النقيض أيضا أي مساويا للمدرك. ويبقى كده ما عندي إشكال. قال فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك. هنا بقى سؤال مهم جدا. لماذا أتعبتنا كل هذا التعب وقلت لنا ما عنه الذكر الحكمي فاحتجنا إلى أن تشرح لنا الذكر الحكمي وما هو عنه الذكر الحكمي وما هو متعلق ما عنه الذكر الحكمي. لماذا لم تقل كما قال غيرك الحكم إما أن يكون جازما أو لا والجازم قد يكون مطابقا أو لا والمطابق إما أن يحتمل النقيض أو لا فتقسم الحكم. لماذا لم تجعل مورد التقسيم الحكم وجعلته ما عنه الذكر الحكمي اللي هو الإدراك النفسي؟ قال لي والله لكي تكون القسمة أو التقسيم صحيح كان لابد من ذلك. لما أولا الحكم لا تستطيع أن تقسمه إلى أقسام خمسة. قسم هو علم وقسم هو اعتقاد وقسم هو ظن وقسم هو وهم وقسم هو شك. لماذا؟ قال لي لأن الحكم لا بد من إدراك جازم أو إدراك راجح. أنت عندما تحكم شيء تحكم به لأنه إما جازم وإما راجح. لا جازم أو راجح. طب هل تحكم بالمرجوح؟ أنت لا تحكم بالمرجوح ولا تحكم أنت لا تحكم بالمساء يعني زيد أين زيد؟ تقول زيد في الدار وليس في الدار والاحتمالين عندي على حد سواء. هل حكمت في حيث؟ لا. طب إذا كنت غير حاكم في حال التساوي فهل تكون حاكما بالمرجوح؟ زيد في الدار، زيد ليس في الدار بنسبة 70%، فهل أنت حاكم أنه في الدار بنسبة 30%؟ يعني إذا لم تكن حاكما في حال التساوي فمن باب أولى أن لا تكون حاكما في حال المرجوحية. يبقى أولا الوهم ليس من أقسام الحكم، والشك ليس من أقسام الحكم، فلو جعلنا مورد التقسيم الحكم لخرج الحكم، لخرج الشك والوهم لخرج عن الإيه؟ لخرج عن مورد التقسيم. ولو أدخلتهما تكون، لو أدخلتهما تكون مخطئا. متضح؟ كان تكون مثلا الفعل إما ماض وإما مضارع وإما أمر وإما نكرة وإما معرفة، أو إما اسم الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر وإما اسم وإما حرف. فأقول لك الاسم والحرف ليس من أقسام الفعل، فأنت تقول الحكم علم واعتقاد وظن وشك ووهم. أقول لك الشك ليس بحكم، وإذا كان الشك ليس بحكم فالوهم ليس بحكم من باب أولى. طيب لكي آتي بتقسيم يشمل الأقسام الخمسة، إدراكك النفسي تعلق بنسبة، هذه النسبة هذا المدرك، المدرك النفسي، هذا المدرك النفسي قد يكون مظنونا وقد يكون موهوما وقد يكون مشكوكا فيه. مش أنا أدركت، أنا أدركت أن وجود زيد في الدار وعدم وجوده على حد سواء، مش أنا أدركت أن زيدا في الدار ووجوده في الدار أرجح من عدم وجوده، مش أنا أدركت أن زيدا في الدار واحتمال عدم وجوده في الدار أرجح. يبقى المدرك النفسي، المدرك النفسي يمكن أن يكون معلوما، يمكن أن يكون معتقدا، يمكن أن يكون مظنونا، يمكن أن يكون موهوما، يمكن أن يكون مشكوكا فيه، لكن الحكم لا يكون إلا مع جزم أو رجحان. الحكم لا يكون إلا مع جزم أو إيه؟ أو لو عبر بالحكم في الحد لم يكن جامعا، لم يكن التقسيم صحيحا. نعم. لأنك ستدخل كان قاصد على الحكم. لو قلت الحكم، قل الحكم إما أن يكون مع جزم أو رجحان، فما كان من مع جزم فإما أن يكون له أن يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض، فيأتي العلم والاعتقاد ومع الرجحان يأتي الظن. وكما الأقسام ثلاثة، الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط. أيوه. ويمتنع عليك إدخال الظن، الشك والوهم. نعم. لكي تدخل الشك والوهم تبدأ أن تغير مورد التقسيم ولا تدخل الحكم. إذا تعبر بالإدراك بعبارة طويلة جدا حاصلها الإدراك النفسي اللي هو ما عنه الذكر الحكم. إن كان متعلقه يحتمل النقيدا أو لا يحتمل النقيض وجه من الوجوه فهو العلم، وإلا فإن لم يكن محتملا عند الذاكر فهو الاعتقاد، وإن كان محتملا عند الذاكر فإما أن يحتمله مع راجحية أو مع مرجوحية أو مع تساوي، فيأتي الظن والشك والوهم. يقول إيه؟ وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكم دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد فيه ولا حكم للذهن فيه. طب كيف؟ طيب انا اتي بعباره قراتها في الحواشي، يقول لك زيد في الدار وزيد ليس في الدار، كلاهما محتمل عندك على حد سواء. السؤال الان، هل انت حاكم بكلا الامرين؟ انا احكم انه في الدار وليس في الدار، يقينا لست حاكما بكلا الحكمين. طب هل انت حاكم باحدهما؟ لو حكمت بأحدهما لزم التحكم إذا كان هما احتمالان على حد سواء، إذا كان هما احتمالان على حد سواء، فإما أن تحكم بهما أو ألا تحكم بهما أو أن تحكم بأحدهما. لو حكمت بهما لزم اجتماع النقيضين، ولو تركت الحكم بهما لزم ارتفاع النقيضين. ولو حكمت بأحدهما لزم التحكم ولا قسم رابع. يبقى إذن مع الشك لا يكون إيه؟ لا يكون حكم. طب وإذا لم يكن حكم مع الشك فأولى أن لا يكون مع الوهم. فصورت هذه؟ طيب وأشار بقوله. طيب بعد الحصر عندك لماذا جعل مورد التقسيم ما عنه الذكر الحكمي؟ لكي يتمكن من أن يدرج تحت مورد التقسيم الشك والوهم. الشك والوهم مع الظن والعلم والاعتقاد. ولو جعله الحكم لما تمكن من ذلك. طيب وأشار بقوله لو قدره. هو قال لو قدره في أي شيء؟ في تعريف الاعتقاد ماشي، وفي تعريف الظن والشك والوهم. يا مولانا هذه النسبة النفسية متعلقها يحتمل النقيض لو قدره، ليحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا. إن قدره لا يحتمل فهو الاعتقاد، إن قدره فهو محتمل فالظن والشك والوهم. فهمت هذا يا مولانا؟ انظر بعيد. النسبة النفسية متعلقها لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، هذا هو العلم ودعك منه. طيب النسبة النفسية متعلقها أن يحتمل النقيض قولك تحتمل النقيض بوجه من الوجوه. نعم. تحتمل النقيض بوجه من الوجوه. طب إذا كانت كذلك فهذا النقيض لو قدره هل هو محتمل عند الذكر أو لا؟ لو قدره فهو غير محتمل عند الذاكر فهو الاعتقاد. طب لو قدره فهو محتمل عند الذاكر فالظن والشك والوهم. يبقى كلمة لو قدره جاءت مع الاعتقاد ومع الظن والشك والوهم. إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن الإدراك إنما يتعلق بطرف واحد لا يتعلق بطرفين. الإدراك يتعلق بطرف واحد لا يتعلق بطرفين. يعني أنا لم أدرك زيدا موجودا أو غير موجود، أنا أدركت طرفا واحدا. واضح؟ أنا الإدراك يتعلق بطرف واحد، والنقيض والموجود في النفس إدراك لطرف واحد. طب ونقيده أنت تحتاج إلى أن تحضره في نفسك. كده واضح؟ طيب السؤال الآن يا مولانا، أنت مش على مذهب الشافعي؟ يعني تظن بطلان النكاح بلا ولي. ظنك بطلان النكاح بلا ولي، إدراكك فيه تعلق بالصحة بالبطلان بنسبة 70% والصحة بنسبة 30%؟ الجواب لا. أنا إدراكي لم يتعلق إلا بشيء واحد وهو بطلان النكاح بلا ولي. لكن لو أحضرت إلى نفسي النقيض وقلت تصور كده صحة النكاح بلا ولي، أحضرتها في نفسي لم تكن حاضرة، لو تصورت صحة النكاح بلا ولي تكون محتملة عندي أو لا؟ أو محتملة عندي، لأن بطلان النكاح لم يثبت عندي بقاطع، ثبت عندي بدليل ظني. فلو أحضرت إلى نفس النقيض أقول محتمل بس بمرجوحية. يبقى إشارة إلى إيه؟ إلى إشارة إلى أن الإدراك في الاعتقاد، الإدراك في العلم، وكذلك الإدراك في الاعتقاد، وكذلك الإدراك في الظن والشك والوهم، إنما يتعلق بإيه؟ بطرف واحد. بطرف واحد. طب اقرأ العبارة. وأشار بقوله لو قدره إلى أن الظن اعتقاد بسيط. ما معنى اعتقاد بسيط؟ لأنه يتعلق إلا بجهة واحدة. أيوة عليك دور. اعتقاد بسيط أي إدراك لا يتعلق إلا بطرف واحد، إدراك لا يتعلق إلا بطرف واحد. وقد لا يخطر نقيده بالبال، ولكن ينبغي أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالمال لجوزه، ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنع. تفهم هذا مولانا؟ يبقى بالنسبة خلينا نتكلم في الظن يا مولانا. في الظن أنا أدركت إيه؟ أدركت طرفا واحدا ونقيضه قد لا يكون ببالي أصلا، ولو أحضرته في نفسي وأخطرته ببالي لوجدته محتملا على ضعف كده، واضح؟ طيب بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوز، ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنع. هذا حد ظن. لو اخترت النقيض بالبال ويعني ايه وجعلت ادراكك يتعلق به، وقل والله هذا النقيض لو تعلق به ادراكي لا يصل الى درجه المنع، بل هو في حيز الجواز. وهذا معنى قول الشافعي مثلا ايه رايي صواب يحتمل الخطا، وقول غيره خطا يحتمل الصواب. واضح؟ يعني قولي عند نفسي صواب، طب ونقيده لو اخترى ببالي لم يكن ممتنعا، لا يحكم عليه عقلي بانه ممتنع، بل يحكم عليه عقلي بانه ايه جائز. لا مش صواب، جائز ممكن. يعني الشافعي يقول نعم صحه النكاح بلا ولي لو اخترتها انا ببالي، فعقلي يقول انها ايه ممكن ليست بممتنع. ولو اخترى نقيضه بالبال لجوز لايه لجوز، اي لحكم عليه، لحكم عليه العقل بالجواز، ولا يكون تمييزه في القوه، ولا يكون تمييزه، الهاء في تمييزه تعود على ماذا؟ تمييزه اللي هو المدرك في القوة بحيث لو قدر نقيده لمانعه العقل، لمانعه. تصور؟ نعم. لو قدر نقيده لمانعه، لأنه راجح. راجح كده وليس بجاز. طيب لو قدر نقيضه لمنعه، هذا يتحقق في ايه؟ في الظن. لا لا انا بقول ايه، طيب لو اقترض ضده بالبال فمنعه البال ومنعه العقل، هذا يتحقق في ايه؟ في قسمين، في العلم وفي الاعتقاد. اما في العلم فلان هذا النقيض غير محتمل بوجه الوجوه عند كل احد، وأما في الاعتقاد فلأن النقيض غير محتمل عند الذاكر. طيب هل هو يتعلق يورد على نفسه اعتراضا ويجيب عنه؟ ماذا قلت؟ إيه؟ لو أخر نقيضه بالبال لجوزه ولا يكون لجوزه لجوزه لجوزة. لا لا لو قال لجوزة يحتاج إلى هاء. لو أخطر نقيضهم بالبال لجوزة. أليس العلم خرج عنه؟ نعم العلم خرج عنه. لا يجوز. إيه؟ نقيض العلم لا يجوز. نقيض العلم لا يجوز. ثم نقيض الاعتقاد. قال يجوز عند وليه. لكن عنده الآن أنا أتكلم عنك أنت. عند الذاكر. عند الذاكر لا يجوز. لكن يقبل التغير. هو يقبل التغير، بس قبل أن يتغير هو إيه؟ هو غير محتمل عندي. أنا أعتقد حدوث العالم لو أخترت النقيض بالبال أنه ليس بحادث، هذا غير محتمل عندي الآن. ماشي؟ لو تغير الاعتقاد هذه قضية أخرى، لكن قبل التغير هو غير محتمل عند الذكر. طيب انظر بقى، هو يقول لك أنت فارقت فارقت بين العلم وبين الاعتقاد بفارق. ما هو؟ أن نقيد النسبة النفسية غير محتمل بوجه من الوجوه في العلم وغير محتمل عند الذاكر في الاعتقاد. هذا ما فرقت فيه بين العلم والاعتقاد. هذا غير محتمل بوجه من الوجوه وهذا غير محتمل عند الذاكر. النقيد هنا والنقيد هنا. فقال لك أنا أريد عليك اعتراف حاصله أن الاعتقاد أيضا نقيضه غير المعتقد المدرك على وجه الاعتقاد. هذا المدرك على وجه الاعتقاد أنا أريد عليك اعتراض حاصله أنه لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. فكيف تفرق بين العلم والاعتقاد؟ فبدأ يقول فإن قلت أي معترضا الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر وهذا أنت ما تقوله وهذه تحتاج إلى شرح. قال لي ولا في الواقع إذ الواقع أحدهما قطعا ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات. في العاديات ماشي العلوم العادية يبقى العاديات ماشي. فما معنى احتماله للنقيض؟ فما معنى احتماله للنقيض؟ طيب اولا نفهم الاعتراض وبعد كده نستعين بالله تفهم الايه تفهم الجواب. انتبه معي. المدرك على وجه الاعتقاد أنا أسألك وتجيب هل نقيده محتمل عند الذاكر أم لا؟ لا يحتمل عند الذاكر. يبقى نقيده غير محتمل عند الذاكر. طيب نقيده غير محتمل في الواقع أم لا؟ في الواقع محتمل. أنا هقول لك سؤال. العالم قديم العالم حادث العالم حادث العالم قديم إن كان الواقع أحدهما فالثاني متكن قطعا فالنقيض غير محتمل في الواقع. محتمل في الواقع يعني ما في احتمال أن كلاهما حاصل. فأقول لك العالم لو كان قديما فليس بحادث قطعا ولو كان حادثا فليس بقديم قطعا. فالواقع أحدهما فالواقع إيه أحدهما. انظر إلى زيد في الدار. زيد قد يكون في الدار وقد لا يكون في الدار. هل العالم يمكن أن يكون قديما ويمكن أن يكون حدثا؟ لا هو إما أن يكون قديم فنقيده غير محتمل وإما أن يكون حادثا في الواقع فنقيده غير محتمل. إذن الواقع إيه؟ أحدهما وغير الواقع والاحتمال الآخر منتفي قطعا. تصور تصور نعم في الواقع منتفي اما عند الذاكر هذا محل الجواب. بس انا الان نقرر ايه انت تقول انه غير محتمل نقيده غير محتمل عند الذاكر. طب هل نقيده محتمل في الواقع بحيث تحتمل الشيء يعني المدرك ونقيده في حيز الاحتمال؟ هل العالم حاجز بنسبة 70% وقديم بنسبة 30%؟ لا هو إما قديم بنسبة 100% أو حادث بنسبة 100%. فالنقيض غير محتمل في الواقع. بقي بقى مسألة سبق أخذوها. هل أنت تعني بأن نقيده غير محتمل عند الذاكر؟ لا لا ما هذه أخذناها الذاكر وفي الواقع. هل يعني بقولك غير محتمل نفي احتمال الوقوع أم نفي احتمال الجواز العقلي؟ اللي احنا أخذناه في العلوم العادية انقلاب الجبل، انقلاب الجبل ذهبا ممكن عادة، محال عادة، لكنه جائز عقلا. فعندما أقول أنا غير محتمل، أقول غير محتمل في العادة، وإذا قلت محتمل أقول هو محتمل إيه؟ محتمل عقلا، متصور؟ لكن اجتماع النقيدين غير محتمل عقلا. فإحنا قلنا قبلها إيه؟ قوله أنه غير محتمل، غير محتمل، هل نعني به أنه غير محتمل في الواقع؟ وهذا الذي رجحناه؟ ولا غير محتمل بمعنى أننا لو قدرنا وقوعه لم يلزم عليه المحال لذاته؟ انقلاب الجبل ذهبا لو قدرنا وقوعه لا يلزم عليه المحال، لا يلزم عليه المحال. فهل تعرف أنه غير محتمل؟ نقيده غير محتمل أنه لو قدر وقوعه لم يلزم عليه المحال، ولا واضح؟ لو قدر وقوعه لم يلزم عليه المحال مع أنه ممتنع في العادة، واضح؟ ولا تعني به المحال عقلا؟ قال لي لا، المحال عقلا هذه ليست معنى، هو إيه؟ أنه غير محتمل الوقوع. أنا محتاج أرجع للمثال اللي هو انقلاب الجبل ذهبا. أنت تقول انقلاب الحجر ذهبا غير محتمل. ما معنى قولك؟ ما معنى قولك غير محتمل؟ أي نقيده. دي كنت بعد أن انصرف من الدرس حضرتني هذه العبارة، درس السابق حضرتني هذه العبارة، فكنت أريد أن أذكرها في هذا الدرس أو جاء موضعها. انقلاب الجبل ذهبا غير محتمل. ماذا يعني قول غير محتمل؟ قال لي تحتمل احتمالين، سأعين لك واحدة منهما. أما الاحتمال الأول أن يكون نقيده محالا عقلا، أو أن يكون نقيده محالا عادة. ماذا تعني بقولك غير محتمل؟ أعني بقولي غير محتمل أن نقيده محال عادة. طب هل تعني بأنه غير محتمل أن نقيده محال عقلا؟ قال لي لا، كما في العاديات. كما في إيه؟ في العاديات. قال لي طيب نقيده، يعني إذن كون نقيده غير محتمل عقلا هذا نستبعده. نقيده ممتنع، محال عادة. نقيده محال عادة. قال لي طيب نقيده محال عادة ولم يعتبر الجواز العقلي كما في العاديات، فما معنى احتماله للنقيد؟ يعني إذا كان هو لا يحتمل من جهة الذاكر ولا يحتمل من جهة الواقع، تمام كده؟ ولا يحتمل من جهة الجواز العقلي، فما معنى قولك لا يحتمل؟ فقال لنت بقى تقريبا تعرضت لجوابها. هو الكلام ليس في الذاكر ولا في الواقع ولا في الجواز العقلي، كلامنا في متعلق الإدراك النفسي. كلامنا في متعلق الايه؟ الإدراك النفسي. ما هو الإدراك النفسي؟ النسبة النفسية. هذه النسبة النفسية لو قدرتها، هذه النسبة النفسية لو قدرت نقيدها، نقيدها محتمل وغير محتمل. فالمقصود بالاحتمال وغير الاحتمال هو ايه؟ هو لو قدرت لكانت ايه؟ لكانت محتمل. او هنحاول نقرأ. قلت ذلك احتمال متعلقه في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض. انظر يا مولانا، أنت تقول الاحتمال عند الذاكر، تمام كده؟ هذه النسبة النفسية ونقيدها هي تحتمل النقيدة بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. يعني أنا في حال الاعتقاد أعتقد أن العالم قديم، مع أن وأنا لا أجوز، أنا الذي لا أجوز أن يكون حادث، لكن كونه حادثا قد يكون واقعا، بل هو واقع، بس يعني أتكلم على يعني بالمثال فقط، واضح؟ يبقى الاحتمالية ليست بالنسبة لما في نفس الذاكر، إنما الاحتمالية بالنسبة لما في نفس الأمر. دليل ذلك أنك أيها الذاكر كنت تقول العالم قديم وأنا لا أقبل النقيض، وبعد فترة تقول تغير اعتقادي فالعالم الآن عندي حادث ولا يحتمل النقيض. يبقى احتمالية النقيض منظور فيها إلى الذاكر؟ لا، منظور فيها لما في نفس الأمر. النسبة النفسية قد تتغير، قد تتغير وهي تقبل الاحتمال بالنسبة لما في نفس الأمر. دليل ذلك الاعتقادات التي تتغير، دليل ذلك الظن الذي يتغير، متضح؟ الظن الذي يتغير. قلت ذلك احتمال متعلقه في نفس الأمر. طبعا الكلام هنا ليس في الظن، الكلام هنا في الاعتقاد. طيب أنا أردك إلى السؤال مرة أخرى. أنت أيها المصنف فرقت بين العلم والاعتقاد بأن النقيض في العلم لا غير محتمل بوجه من الوجوه، والنقيض في الاعتقاد غير محتمل عند الذكر فقط. وأنا بينت لك أن في الاعتقاد أنه غير محتمل لا عند الذاكر، وغير محتمل في الواقع، وغير محتمل في نفسي، وغير محتمل بالنسبة إلى التجويز العقلي، فثبت ولا وجه رابع، فثبت أيضا أن النقيض في الاعتقاد غير محتمل بوجه من الوجوه. فقال أما العلم فهو غير محتمل بوجه من الوجوه. النقيض ما تعلق به العلم غير محتمل بوجه من الوجوه. وأما المدرك في الاعتقاد فهو محتمل بالنسبة إلى إيه؟ بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. بالنسبة وقلت ذلك احتمال متعلقه في نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض. سؤالك الآن، أنا برضك أشرح العبارة بعبارة أوضح شوي. هذا الفلسفي الذي يعتقد قدم العالم ونقيض ذلك عنده غير محتمل، هل يوجد احتمال أن يأتي عليه زمان يتغير اعتقاده، تمام كده، ويكون مدرك اعتقاده أن العالم حادث ونقيض ذلك لا يحتمل النقيض؟ هذا هو الاحتمال الذي معني. طيب في المقابل، علمك إذا كان مدركك النفسي الواحد نصف الاثنين، هل يمكن أن يأتي عليك زمان تدرك أن الواحد ليس نصف الاثنين؟ لكن الفلسفي الآن يدرك أن العالم قديم، وفي احتمال أنه بعد الآن يدرك أن العالم حادث، إدراكه النفسي يتعلق بالنقيض. يبقى الاحتمالية هي في أن الإدراك النفسي قد يتعلق بالنقيض في وقت من الأوقات، أما في المدرك على وجه العلم نقيده أو الإدراك النفسي لا يمكن أن يتعلق بنقيده في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات. هذا هو الفرق. ممكن نقولها ثاني؟ بس عبارة جيدة. عبارة جيدة. الفرق بينهما أن المدرك النفسي في العلم لا يمكن أن يتعلق فيه الإدراك بنقيده في وقت من الأوقات. المدرك النفسي في الاعتقاد يمكن أن يتعلق الإدراك النفسي بنقيده في حال من الأحوال في وقت من الأوقات. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. انظر كده. وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيده أو هو ولا يكون ثمة موجب من حس أو ضرورة أو عادة. أشرح العبارة وهي سهلة إن شاء الله. انظر معي. مدركك النفسي، مدركك النفسي إما أن يكون مطابقا لما في الواقع أو لا. الفلسفة اعتقد العالم قديم ماشي ونقيده هو الواقع، وأهل من كان من أهل الحق اعتقد أن العالم حادث ومدركه هو الواقع. يبقى الواقع إما أن يكون المدرك أو نقيد المدرك. الواقع إما المدرك أو نقيد المدرك. طيب هو يقول لك وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيده كما في سورة الفلسفة أو هو كما في سورة من كان من أهل الإيه؟ الحق. يبقى الواقع إما أن يكون المدرك أو نقيد المدرك. الواقع إما أن يكون المدرك كما اعتقد العالم حادثا، أو الواقع نقيد المدرك أو نقيد المدرك كالفلسفة الذي اعتقده قدام العالم. طيب ولا يكون ثمة موجب من حس أو ضرورة أو عادة توجب الحكمة، فإن الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع ألا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا لموجب، بل يحصل اعتقاد نقيدي. أي قد يحصل اعتقاد نقيدي. أشرح هذه العبارة. يا مولانا أنت تعتقد أن العالم حادث؟ أنا أختلف. أنت تعتقد أن العالم حادث؟ طيب أخذت ذلك بطريق الدليل أم أخذت ذلك بطريق التقليد؟ تقول أنا أخذته بطريق التقليد ومع ذلك أنا أجزم بأن العالم حادث. واضح؟ طيب ما التقليد إذا كان جزمك الآن عن تقليد، فأنا أتصور أنك قلدتني فقلت العالم حادث، وبعد مدة قد تقلد غيري فتقول العالم قديم. يبقى إذا كان جذبك الذي هو مطابق للواقع، جذبك الذي هو مطابق للواقع قد يكون عن تقليد فيتغير، وقد يكون عن دليل ظني أو دليل فاسد. واضح؟ دليل فاسد لكن أنت وصلت خطأ إلى الصحيح. واضح؟ فجئت أنا وقلت لك الدليل الذي تستدل به على حدوث العالم دليل باطل، ونقدت عليك الدليل فتقول أو فعلا دليل فاسد، فقد يتغير اعتقادك. يبقى جزمك هذا حصل لكن لا لموجب. وإذا كان جزمك لا لموجب فيمكن أن يتغير. يبقى الاعتقاد لو طابق الواقع فقد يكون عن تقليد، وقد يكون عن دليل ظني فيزول الظن بالدليل بعد مدة، وقد يكون عن شبهة الحاصل عند الفلسفي أنه قام عنده الدليل الذي يظنه قطعيا على قدم العالم وهو في حقيقة الأمر شبهة. فلو جئت أنت وقلت له هذا الدليل فاسد يمكن إيه؟ إن يكون نعم هذا الدليل فاسد، إذن العالم حادث. يبقى الجزم لا يمتنع معه أن يكون حصل لا بموجب، وإذا كان حصل لا لموجب يمكن أن يتغير. طيب وإن كان وإن كان اعتقادك فاسدا والمدرك في اعتقادك غير مطابق. تمام كده؟ فلو ظهر الدليل على فساد معتقدك يتغير إيه؟ يتغير اعتقادك. هقرأ العبارة ثانية عشان ما لا تخفى عليكم إن شاء الله. يقول: وذلك بأن يكون الواقع، يقول: وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيده أو هو نقيد المدرك أو المدرك، ولا يكون ثمة موجب للمدرك، ولا يكون ثمة موجب للإيه؟ للمدرك من حس أو ضرورة أو عادة توجب الحكم. فإن الاعتقاد عن تقليد، أنا أقول الآن وحادث تقليدا، ولا يكون ثمة موجب من حس أو ضرورة العادة وعدم. كيف يكون مثلا المدرك ضرورة؟ علمك بأنك موجود مدرك إيه؟ ضرورة. وعلمك بأن النار محرقة من وأن لا يكون ثم موجب من حس كعلمي بأن النار محرقة محرقة، أو ضرورة كعلمي بأني موجود ماشي، أو عادة الشمس تشرق من المشرق تجزم بذلك. نعم، لأن كل يوم وجدتها تشرق من تشرق من هذا المكان، لا تشرق من مقابله. زيد موجود في الدار، أيوب موجود في هذه الحجرة، أنا أدرك ذلك إيه؟ أدركه لا مش ضرورة، أدركه بالحس. أنا أدرك أنك الآن أمامي بالحس، وأدرك أني موجود بالضرورة، وأدرك أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب بالعادة. ويمكن أيضا ماشي، والنار مفرقة أيضا يمكن أن تكون مدركة بالحس ومدركة أيضا بالعادة، لأننا جربنا ذلك مرارا وتكرارا فوجدناها إيه؟ وجدناها محرقة من حس أو ضرورة أو عادة توجب الحكم. فإن الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع أن يحصل فيه الجزم الذي اتفق وجدا، لا لموجب، لا لموجب. طب وإذا كان لا لموجب يمكن أن يتغير ولا لا؟ يمكن أن يتغير. فالسؤال الآن: ما تعتقده مدركك إذا طابق الواقع فقد تجزم به لا عن موجب فيتغير اعتقاده؟ طب وإذا كان مدركك على خلاف الواقع وأنت تجزم به ولا تجزم به لموجب، فإذا كان لا لموجب فلا بد وأن فقد يقبل إليه فقد يتغير. يبقى ما كان لا عن موجب يحتمل إيه؟ التغير. ثم ذكر أنه قد علم بهذا التقسيم حدودها أن حفظنا أنا أنتهي من هذه، ما زال في محاضرة ينقص من محاضرة أخرى، وأن حد كل واحد من الظن والعلم وقسيماتهما بأن يقال العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، والظن هذا شرحناه صح؟ ما شاء الله.